الرئيس الذي يجدد المسلمين فلا يملك الذي يبيع اليتيم ولا يحضه على طعام المسكين. تعين من المصلين الذين هم عن صلاتهم يهود. قال ابن الدليل اي اليهود يتغفلون عنها وذلك بالله عن تغفل اهل غيرها وتصل الى احيانا وتضيع وقتها الاخرى. او لا يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ولكن ينسبونها نحرا لا يدفعون. قال القزالي اي تغير الدم اي المصير الى المسلمات من دعم اليتيم وعدم الحق على طعام المسكين. انا ليه صلوا واسالوا عن صلاتهم للتدين عن صفتها جدا الدين وعدم امره. وقول تعالى تغير الدم للمصلين يعني تغير الدم هي الصورة كاملات مضبوط سويل من المصلين كان لماذا؟ من عقل الجهين وعقب الصلين لأن أولئي يدون بها الصلاة لمرض وليس بها حدود على الإخلاص وإنما هم مرؤون للصلاة هي الصلاة حسنا لكنها سيئة في حقهم من الموجود الدين في الجهين ويسلونها أن لا يرد بها تبارك الصلاة ونقول أبو سعى مصير من الجمع لأن الذي يكفل الجن رأيت النبي يكفل المكفل الجن حجم فذلك النبي يدعو اليتيم ولا حفظ عن كل رأي الجن يصلي فذكر أبو الجن. قال عباد هو المصلي الذي صلى لم يرد لها ثوابا وإن صليها لم يرفع هي عقابا. وعن أخرى أن الذين يكفلوا لها عن خلقاتها. وعن إبراهيم قال الثاني بإضاعة الرسول وأن الأعياء لا يصلوا بها في مواسمها ولا يسلمونهم على رسولهم. وحين أحباب هم يجددون يتركون الصلاة سرا ويصلوا بها على الناس فإذا صاروا من الصلاة قاموا فلا يعتبروا ولا يكذبوا. ويدل على أن هذه الآية التي تنزل قول تعالى الذين هم يرادون الذين هم يرادون. وقال لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون لكان المؤمنين الذين هم في صلاتهم كانوا في المؤمنين قد يكون في صلاتهم لكن المقال انهم عن صلاتهم ساهون هؤلاء الذين يقيمون الصلاه عن صفحه وكان قال عطاء الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يكن في صلاتهم. فقال إني لأنزى ولكن أنفى إلى كل فكيف من سلم الله فكيف يمكن الناس لسلم الإسلام أحكام السهل ويقع السهل السهل بدون عن جن سلم. قال في الله عليه الصلاة والسلام رفع عنه الناس الخطر والنسيان ولا تؤخذ عنه ولذلك أعقد عهدا بدون سهل والشرك لهذا عن أمره. فإن كان الله تعالى من يهود يكون لله أحكام السبت لأن عظم من ذلك مقصد هذا. الذين هم يراغون أن يراغون الناس ولكن فيما قدروا لأنهم لا يصلون على رغبة الدولات ولا رغبة المشركة وإنما يصلون على الصف المثل سيراه المسلمون فيهود لهم منه فاسقون عنه بعض البراءة أن ترى غيرك ويراك وللذين عملوا عند الناس يؤمنون عليه. وحقيقة الرياء طلب الناس الدنيا للعبادة وأصل طلب المدينة في الناس وعمالنا تحديد السنة يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا تستمعان في مناجحه حفظ ذنب ولا تكون في الدين، حفظ ذنب ولا تكون في الدين. لأن أدنى درجات التوحيد أن نعلم أن الكافر خير من الدنيا. ثم قد أكتب خمسة دين الوقت، لكن هذه الفتحة في وقت وقد يحقق المنتج علم الدين وعلم الزمانات يخلق عن خمس صالحين. فإذا انتبهت لا يمكن أن يكون فيها الآلام الأبرار. طب لذلك لا يمكن أن يكون فيها الآلام ذلك ان تذكر بها مقرونه بشكل قصر ولكن فانه يطلب الصلاه بقوله تعالى لو كان معهم ولا تنكرون هذا اسمع عباد قولك الذين يغضون ويمنعون عن معروف يحدث من الله وقال الحق المفضل ان صلى مراعاه وان فاتته لم يدفع عليه ويمنع زكاه ماله من صدقه ماله وقال سيد ابن الجمهور من الكفوف فظهر في الصلاه فظنوها وظنها في الزكاه فمنعوها فان الزكاه تلك خفيه يا رب فلذلك ما عمل ابن الجمهور مضى بينها وقال سيد ابن الجمهور ايضا لو خفي الدم الصلاه كما خفي الدم الزكاه ما صلوا وعن ابن مسعود ان المعلوم هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الكف والكف والدم والاكراهين من وعنه ايضا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا ان يمنعون الدم والكف والكف لا يستغنى عنهم وعن ابن عباس رحمه الله المعلوم يعني ما تعلم فهي عاليا من الكعبه وقال ابن عباس لم يجد اهلها بعد الناس الذين يظنون بالمعروف كانوا في زمانه رضي الله تعالى عنه وقال عن ذلك رفض المعون لكاتب ذلك المسكت او المنقل والزين والابره وقال ابن كثير وهذا من حاله وعكرمه حتى هو رفض المعون لكاتب ذلك وادمان المنقل والزين والابره هذا الذي قال عن سيدنا محمد فانه يكتب الاقوال كلها وفرض يعقوب الى شيء واحد هو قصد المعاوية في دار المنع فيها قال محمد بن الحق ويمنعون المعروف قال المعروف ويأتي الحديث كل معروف صدقه وعن الزمري ويمنعون المعروف قال في كان قريش في مال وقال الاعتى لان ولدنه بمعروفه اذا لم تذهبوا لم تخرجوا وأيضا عن ابن عباس رواية المعروف المعروف كله فالرسل يجمعه بما جامع فالرسل وفيرة المعروف بالإسلام والطاعة والزكاة وعنده قول الراعي فخليفة الرحمن إلا مع قوله ونساء نفسه من إدراك الفلاطين عرب نرى او عرض نرى لله فيها قرانيه حقا تكاد من الجبل انزلا خوف على الاسلام لما يمنعوا لا عونه ويغيروا تهليلا في الزكاه لم يمنعوا مع لا عونه هو يعني الزكاه قال الصوفي كم عزيز الذين يذكر وليه الأخلاق لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاث خارج الصلاة والرياء والذكر والعلم قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بالكتاب يراقون الناس ويعبدون الله بلا فريق وقال كيف أيضا ولا ينتهون إلا وهم كارهون ولم يحرجوا فأفعل أن تجمع من مسلم بحقه وإن إلا معصية فيسحقه جزء من التوبيخ وذلك في مجلس معهم بلا يتعين فالصلاة إلى بركة الله أعلم وإذا ما يكون منع طبيعة الدين هنا في أي حال الضرورة الله تعالى أعلم وقال القديم وعن هذا التقرير على التقرير أن العضو هو الشيء القليل نقول من المعنى القليل فالسكر قصد المعروف من القلة والمعنى الخير القليل كل عرب ما له فعلا ولا معنى ولكن فعلا الثعلب والكثير والمعنى هي الشيء القليل هذا الرحل يضرب بان لا فعلى هذا التقرير يعني تقرير ان المعروف الشيء القليل يكون معنى الايات كالزجره عن المخل بهذه الاشياء القليله فان المخل بها يكون في غايه الجلاله والركاكه وابن ان يكون كان كذلك لقوله تعالى الذين يبخلون قال اعلمون بما سلمهم وقال عز وجل من منع الخير معذر كثير وقال العلماء ومن الفضائل ان يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج اليه الجيران فيعيد من ذلك ولا يحتسب على الواجب طبعا المنزل يؤكد ان نتكلم بالتفصيل في الاحكام العاريه والكلام اللي هو موضعها لكن تمام نقولها الى المشكلات في كتاب المعاملات الى الاستاذ في الله ونعم Thank you. ذكرنا هذه السورة ثلاث آيات في آخرها. وليس الآن كما أخرج الزينقي عليه السلام هو كل هذه أقل من الله، بل تلاحظ أنها أفضل رجل في القرآن الكريم. يقول أيضا سورة المحشر، سورة الثور وسورة النحل. وهم الحمد لله تعالى كثيرون قد ملكوا دقيقة لأنهم ملك المدين عليك السلام كما بحديثهم المسلمين أو كذلك المطرح إلا المسلمين لمن قطار هم علماء المجنة فقط لمن علماء المجنة لأنهم كأن جاء كريم سبيل من قطار من قطار القرآن وطبع لهم القرآن القرآن وتكتير الصلاة التنخيط اليمين الحكة المواقف الكثيرة التي تطرح هذه النبي ثم الله عنهم أن يكون المحمود فإن هذه الصورة المحمود هي من الفضل إن الأرض الوجه أن يكون وأقصر من الأقوال أنهم خلوا الجديد والمحن الدنيا والمحنية من الصواب من الصواب والصواب فمن كان محلونه أنه يجب أن لا يتغير ولده من السلاح وهو أرقب فالشاء الذي أعطى الله إياه يحل منذبه من حيث المعنى في الجلال يعني كان الوليد محصر في روح الحكم الوليد كان يكون من دور الولية الوليد قال الوليد راح الجوال من الوليد لم يحطى من المنافين من حلال وأفضل الآيات التي فيها دين الأسلام أدوك وحدة ما لكم دين الأسلام وفي دنيا بما أنها الناس عليهم أبو القصد عن عرضين أن قريشة من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن محمد حد قبل لا عقل فإذا ما تفرحنا لك فأنزل الله تعالى إن أعطى الناس الكوكب في العالم الجميع وليس الأسلام الذي أعطوه ومن رجل من عدد الكثير من الذرية وهم أولاد من السلام كما قال الله تعالى فقبل إلى رب الله والمحمد إن مسابقك هو من أهل الأرض قال تعالى فقبل لربك والمحمد وهذا فيها الفتح وهذا من أمهات الكلام في المصح والفاء لتفصيل ما بعدها على ما قبلها لأن الأعطاء الثاني من دين الدنيا به فما كان الدين صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم يقول أكنا أكون محمد بن يسوع فأقول وأدعوك بسورة معين فكرة كان الصلاة جامعة لدليل الأسلامية وذلك في أقل في ضحكها خلقها يعني قال فقط ويأكل كل كله ورب قال إذا القلب قلب ربك فقط أن يتعلم الصلاة إن قبلها يعني تكبر الإبلة وإن فيها وتجيرها في الحرام والمسار ووضع لغيرها على البحر أو الأفعل بين السجين حتى أمرها نحن ذلك أو بعدها تجيب عن عامة وقبل وكل ذلك الأفعل ونحن نقول لي قبل الوقت كما يحصل قبل الوقت إلى البلد إلا المدينة من الغالي الموجود هذا في وقد يتكلم مصير الله قبل الله أن يتمنى وقبل أن يتمنى خلوتي أجلاله قبل سنتنا ونفس خلوتي أجلاله فقد أصاب النقود ومن ذلك قبل الصلاة كان يجبها أجلاله. طبعا ومنطق هو هذا الكلام على قوة الاجتماع والأخطاء. وكلمة هل هذا صح ولكن المناجع الصح إنما قام المناجع هو هل هذا صح من المنطق. وأيضا المستفيد عليه الكلام هل ويجب أن تكون الموجود له المستمرين وأنه حق منه ولكن المناجع هو الأفضل كأنه لا أفضل غير هذا لم يفتح روح المستمرية صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من صار هذا النحن في قرر حالة بدء المستمرين ويجب الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عداية أمر المستمرين. فكل ربما دين قرآن وطرق أمر أن يكون فبقي الكتاب لو قطع الله فإن يمشي هو حقوق قريب عام فقطع عداية القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل تبت يدا ابي بكر وتبت وهي تجمع لها ايضا واجرى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الحكم وفي اذن الله كما قال تعالى ورفعنا لك ذكرا. قول الله تعالى إن شانئك هو الأب الأمر يعني كان الله تعالى يقول في حق واحد من عموك أو عمان أو ليالي من هذا لي وليدا فقد رسوله بالحق فبذلك لمن عمد من تكفر الله بآلاء التأليم والمعظوم والفجر فتجد أنه أولى المعدد الله تبارك وتعالى. فالحقيقة في هذه الآية نحن نرى نصر خلاله في كل وقت وكل أوان كل من يقول لرسول عليه السلام كل من أرضى الغضب على الناس الأرض الفرحة فتكون آخر دور أن يقطع عليكم آخر دور الله الواحد جاء بقرد ولا سنة جزء ولا كذا ولا كذا نعمه فينا هو حسوة من أن يقطع عليكم وهو أن يذكر مفهوم بالنعم هذا أحد يقطع عليكم بالخير وإذا ذكر جزء يقطع بالنعم وهو المؤمنين في الله واضح. فوصف الأمر ما تقول في إنه في مقرر المرات يعني ذلك مع كفر ده سمع الحياة يرفع عن محل المدد فقال يقول إلى شهرة هذا الأمر فهذا ده يأخذ النبي عليه السلام كان هلغ الصورات وأنه هو كان يأخذ الزمان من هذا الجيد أن تكون عن عليه المرأة يعني هل يقفوا هذا الذين يتبررون على حرمه وحرم رسول الله على السلام والتنفيذ من كل الله وشريعته والطعن في دينه ويتميز ويفقه الحج الثالث ان المعقول والاسلام ايضا من اليهود والنصارى من القديم من الفقه الملاحده على غيرهم وغير الخلاف ضمن اتفاق الغرب للنبي عليه السلام او الشرعي فلو تكلمنا هذه الايه لا تنحط على جنب الايه العظيمه ان الشارع هو الاب الفقر فبحسب في كل بلد يطلق شرعه او مدته او يكون التوحيد رحمه الله تعالى ولا يمكن ان يكون لمن كان يؤمن عليه الصلاه والسلام قبل الايمان من اجل المحاكم رضي الله تعالى عنه قد يكون معروف ان في صحابه كان قبل ان يسلموا من يؤمن النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لا يتحدث بدون هذا الضعيف فهداه الله تعالى الايمان ولا يخلد حلاوه الايمان فكان صلى الله عليه وسلم احب اليه من اجل المسلمين وهذا معروف كثير من الصحابه بعد ما يمكن يكون تعامل من عرض عليه يكون لم يكن احد اقرب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما حسن يكون لم يكن احد احب الي منه حتى لو اعلم لو سئلت ان اصفه لما اقصد مدد او اقصد من يا رب. فاحترم بعضهم من ذلك حمله من فارعه رضي الله عنه. فمن يستفق على الضوء ان فارعك الذي يستدل به عن من توقف ليحب اياك بدونك الاسلام فلا تدخلن اليه. كل من كان مغرضا عنه صلى الله عليه وسلم حقيقة وقيل انقطع حقيقة او حكما، لان من اسلم من نفس المغرضين انقطع انتفاع ابيه منه بالدعاء ونحن لانه لا عصمة لنا مسلم وكافر. فالراجح هو تعليم جزئي الآية، إن شارعك هو الأمر، يعني كل شارع وكل إن يبقى كل شارع وكل كل شارع يكون الأمر أو هو الأمر. فهل تظن الأكثر إلى شارعك وأكثر شارعك فما يحتمل وجوها إلى شارعك وأكثر، يعني ينقطع الخير عنه. وهذا الخير الذي انقطع عن الانسان الموجود للنبي عليه الصلاه والسلام ان انه جميع الخير وان انه خير معين. وبعدين خليفه الانسان يتذكر اشياء، يعني نتذكر مثلا الخليفه اللعن الله سلمان رشدي هذا المجرم الذي اعتدى على مقام النبي عليه الصلاه والسلام بخمس ازواج، ويعني هو يعيش في رعب في رعب وفي ظل المطرات بسبب هذه المعصيه التي لا توازيها معصيه تقول على هذا المقام الاشهر. يمكن أن يحميك نتذكر بعض من الحاجات، يعني ملكة بريطانيا على طول بعدها مباشرة ابتلاها السن المظهر على هذه العائلة الملكة بالفضائح التي لا تنتهي، ويعني على طول تصف خلق أولادها الثلاثة بالفضائح الله بها العليم. يعني نحن المجاهد ننزع انفسنا عن نتكلم انظر إلى عاقبة من يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العائلة الملكة التي لما المسلمون في بريطانيا راحوا وقضية يطالبون بمحاكمة سلمان رشدي لأنه تطور على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فالقضاء البريطاني بماذا رد؟ قال لا، القانون عندنا يعني يمنع فقط سب الديانة الكاثوليكية أو الديانة الإسلامية النصرانية فقط والعائلة الملكة بس، لكن الذي يرد السب والسب. فالتناهي المرء بقضية حلية وصريحة في أولادهم وفي أسرهم والكلام ربما تكون يعني سرابا الى الاسلام. من ثاني هذا التمرد الاخ حزب حزب الله يعني هنتكلم طبعا نتنزل عن الحوض كانت تنظر الى عاقبه من ايه؟ من يسمع ويبغض رسول الله عليه الصلاه والسلام حسب حظه حسب ما يكون الحق، يعني مصيره من ايه؟ من الفضائح وقطع الذكر بالخير. ممكن يظهر فهيظهر بايه؟ من فضل كده شويه بس الهيئه ما يمشي وشوفوا بقى المسلسل بعد كده. فالشاهد يعني هذا ايضا لابد ان نعتبر بهذا ان هذه كلها سنن الله سبحانه وتعالى، هذه قاعده عامه، كل من يظلم الرسول عليه السلام لابد ان يذكر ينقطع عنه الخير وينقطع ذكره الخير وهي ذكرك بالنعم وبالذكرى يعني السليمه. فليحذر يعني كل عاقل حتى لو كان غير مسلم ان يعني يتطاول على هذا المقام الكريم. إذا يعني لا مقصود بالأكثر كقالوا على ناس الأحسن ذلك وجوها، إما الأكثر يعني موت الذكور من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تشوف في من أولاها أو جهل فلان وفلان، الواقع أنه انقطع نفسه لا انتفر ونفسه صلى الله عليه وسلم كل يوم يزداد وينمو إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كل نسب وسبب كل سبب ونسب انقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب. ويعني تعرفون كم يكون طرق الانتساب إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تصف أمة بكاملة لأن فيهم إيه صلة بهذا النسب الذي هو أشرف نسب في الوجود. في الأكثر في المسلمين هو الأكثر أن ينقطع عن المطلوب قبل بلوغه، ينقطع عن المقصود يحفظ ولا يستطيع ان يحقق ما يريد ان يريده. فخصوم من الذي انقطع من الذي قطع عن المقصود قبل ظهوره خصوم النبي عليه الصلاه والسلام، اما هو فقد اتم الله له كل ما وعده كل ما وعد. كمان الاكثر هو الذين كانوا كذلك وصارت ولايه الاسلام عاليه وانقطعوا هم عن مقصودين قبل ان يظهروا. الأكثر ثمن الذي ليس له ناصر ولا معين. الذي ليس له مصر من أول أكثر أنهى رسول الله عليه السلام تفقم مصر سبحانه وتعالى في الحقيقة وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فمن الأكثر؟ هي ثالث ومثل. أما الكافرون فما لهم من ناصرين كما قال الله تعالى. هنا نلاحظ أن الكفار لما كتموا يعني انظر إلى عظم ورفعة مقام النبي عليه السلام عند ربه تبارك وتعالى حقيقة عملية تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه عند المسلمين نحن حينما نتكلم فيها هي لا يمكن أن تبدأ من عاطفة وحب فقط للرسول صلى الله عليه وسلم أو أن هذا من غلو المسلمين. لا، هذه حقيقة من حقائق الوجود. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه اصطفى هذا النبي والرسول عليه السلام على كل الخلق وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه حقيقة من حقائق الوجود لم يخترقها المسلمون يمدحوا بها نبيهم أو يثبتوا في نفس كلا، بل هذه حقيقة أوحاها الله إلينا في القرآن وفي السنة كي تكون جزءا من إيه؟ من أسباب تعظيمنا وتوقيرنا لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما قالوا له عن التنفس لنا ربك قال الله قل هو الله احد الله الصمد. لما قالوا تعبدوا الهنا سنه ونعبد لك سنه قال له ايه قل يا ايها الكافرون. وهكذا يعني كان في بعض المواقف يرد الله تعالى له قل كذا يسالون عن كذا قل كذا. اما لما كذبه الكفار لما يتفاوضوا على هذا المقام الشهيد مقام النبي عليه السلام أجابه الله من غير واقفة السلام يقول له قل إنا أعطيناك الكوثر. أتى الجواب من الله مباشرة بدون مقامة رسوله صلى الله عليه وسلم قال إنا حقيقة حقيقة إنا أعطيناك الكوثر. فلما كذب من الكفار أجابه من غير واقفة وهكذا سنة الأحداث. وقال ابن الكريم وقال المصري والمعنى إن أعطيناك الكوثر وأعطيك ما لا غاية لأسرته من غير الدارين الذي لم يعطه أحد غيره ومعطي ذلك كله أنا إله العالمين فاجتمعت لك الغبطتان الكميتان إصابة أكرم عطاء وأغرب من أكرم المعطي وأعظم من العلم. هو في عشرة عطاء ومين المعطي أكرم من المعطي هو الله سبحانه وتعالى. فأعبد ربك الذي أعزك إلى أعطائه وسرقك وقامك من ملل الخلق مظاهرا لقولك الذين يعبدون غير الله وانحر لوجهه ونسله إلى الأحق مخالفا لهم بالنحر للأوثان. إن من أبغضك من قوله من مخالفتك إياهم هو الأبصر لا أنفى. لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك. فتعجبت الأراك بين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم من أنفسهم بخلاف بين التفسيرية وهو أب لهم وهو أب لهم. في الحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كما قال عن أول من قال عليه الصلاة والسلام يقول إن من أبغضك من قومك لهم مخالفتك إياهم هو الأبصر لا أنت. لأن كل من يؤمن بالعلم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك. وذكرك مرفوع على المنابر والمنابر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر يبدأ بذكر الله ويسلم بذكرك صلى الله عليه وسلم. ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فالإسم لا يقال له أبصر وإنما الأبصر هو سارعك المنزل في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر باللعن. اكتفي ليلة هذا الحصر كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.